إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها المسلمون سبق أن بينا في الجمعة الماضية واسع فضل الله جل وعلا وكرمه وعطائه كيف أنه يعطي على العمل اليسير الأجر والثواب العظيم يضاعف لعباده أجور أعمالهم أضعافا مضاعفا وهذا من فضله وجوده وكرمه تبارك وتعالى وفي معرفة هذا الأمر معرفة لصفة الله تبارك وتعالى وتعرف عليه جل وعلا وليس في هذا تزهيد العباد في الأعمال بل إن العبد إذا علم هذه الحقيقة وأيقن بها زاد حرصه واجتهاده إلى التقرب إلى الله جل وعلا بأنواع القربات ومن فضل الله تبارك وتعالى كذلك على عباده أن سخر لهم مواسم للخيرات ليتزودوا فيها من الطاعات ويتزلفوا إليه بأنواع القربات لينالوا عنده أعظم الدرجات ويتداركوا ما كان منهم من الزلات والآفات وإن من أعظم هذه المواسم ما نعيشه هذه الأيام المباركات أحب الأشهر عند الله جل وعلا هي الأشهر الحرم وأحب هذه الأشهر عنده هو شهر ذي الحجة وأفضل أيام هذا الشهر هي العشر الأول منه فإنها من أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يدل على عظمتها وعلى رفيع فضلها ودرجتها عند الله تبارك وتعالى أن الله جل جلاله أقسم بها في قوله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: هي عشر ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا، وهي أفضل أيام الدنيا لما فيها من هذا الخير العظيم. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في فضلها: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي أيام العشر من ذي الحجة. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. هذا الذكر لله تبارك وتعالى الذي يناسب هذه الأيام، بل إن الله تبارك وتعالى خص هذه الأيام بفضائل ما وجدت في غيرها، فإن فيها يوم الثامن منه، وهو يوم التروية، وهو اليوم الذي يلبي فيه حجاج الله تبارك وتعالى بالحج: لبيك اللهم لبيك. فيه يوم عرفة، وهو أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، وهو اليوم الذي يدنو رب العزة تبارك وتعالى من العباد، يتنزل إلى سماء الدنيا ثم يباهي بأهل الموقف أهل السماء: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيه يوم النحر كذلك، وهو من أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، يوم النحر الذي شرع الله عز وجل لهذه الأمة نسكها: الذبح لله تبارك وتعالى لا لغيره، كما هو صنيع أهل الملل والأديان الأخرى التي تشرك في عبادتها لربها، والتي تذبح لغير الله تبارك وتعالى. أهل التوحيد، أهل الإسلام من تمام توحيدهم لربهم، كما أنهم لا يصلون إلا لله ولا يدعون غير الله، لا يذبحون إلا لله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقدمون هذه الذبائح، يبتغون بذلك مرضاة ربهم تبارك وتعالى، يذبحونها باسم الله، ويذبحونها لله وحده لا شريك له، طاعة له تبارك وتعالى. يوم النحر هو أول أيام هذا النسك، هو أول أيام الذبح الذي سماه الله جل وعلا به، ألا وهو يوم الأضحى أو يوم عيد الأضحى أو يوم النحر، لما ينحر فيه المسلمون من الضحايا والهدايا لربهم تبارك وتعالى. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ أن شرعت الأضحية على أمته ما تركها حتى لقي ربه تبارك وتعالى، بل إنه نحر بيديه الشريفتين يوم حجه 100 من الإبل قربة لله تبارك وتعالى. هذه المواسم مواسم للخيرات، هي أيام مباركات لأنها محبوبة عند الله تبارك وتعالى. ورب العزة والجلال يريد من عباده أن يوافقوه في محابه ما كان منها مكانية أو زمانية، ما كان منها من الأخلاق أو الصفات أو الأفعال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله جل وعلا جعل هذه الأيام من أطيب الأيام، يوافق أن تتقرب إلى ربك جل وعلا في الأيام التي يحبها بما يحبه جل وعلا، بما يحبه من أنواع الطاعات والقربات، وأن تنزه نفسك وأن تبتعد وتترك هذه المحرمات التي هي من مساخطه تبارك وتعالى. إذا ضيع المسلم مثل هذه الفرص فإنه قد فوت على نفسه خيرا عظيما، والله سيكون فيه من المغبونين. من فوت على نفسه فرصة رمضان، أدرك رمضان، قضى أيامه ولياليه ثم خرج منه ولم يغفر له ذنب، ولم يغفر ذنبه، وما زاد من ربه تبارك وتعالى قربا إلا كان من المغبونين، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. أدرك رمضان ولم يغفر له ذنبه. من رحمة الله جل وعلا بالعباد بعد ذلك أنه أتبعهم بعد هذا الموسم بموسم للخير آخر، ألا وهو موسم الحج. هذه الأشهر التي هي أشهر الحج والتي فيها هذه الأيام المباركة، المسلمون جميعا يشتركون في تحقيق هذه الأسرار التي هي أسرار العبادة لله جل وعلا، العبادات التي شرعها الله عز وجل لعباده، فيها من الحكم الشيء الكثير، قد يأتي التنصيص عليها في الكتاب والسنة، أو قد يستدل لها من معاني تلك النصوص. يقف على ذلك المتدبرون لنصوص الكتاب والسنة. من أعظم هذه الحكم وهي الحكمة الجامعة بين العبادات كلها، أن الله تبارك وتعالى شرع هذه العبادات تزكية للنفوس، تزكية للنفوس حتى تتحلى بالفضائل كلها وتتخلص من الرذائل جميعها، ما شرع الله جل وعلا هذه الصلاة إلا تحقيقا للعبودية لله جل وعلا من جهة، وتحقيقا لتزكية النفوس من جهة أخرى. كذلك الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قال رب العزة والجلال. وكذلك الحج الذي فيه إظهار لحقيقة التذلل لله جل وعلا، تخرج من دنياك تبتغي مرضات ربك تبارك وتعالى. ولهذا كان من السنة في الحج، بل من أعظم مظاهر الحج، التذلل لله تبارك وتعالى بكل ما تحمله هذه الكلمة، متذللا لله جل وعلا بقلبك خاشعا منيبا إليه، متذللا لله جل وعلا في ملبسك متجردا عن الدنيا وزخارفها، متذللا لله تبارك وتعالى في سكونك في أدائك للمناسك، وبذلك أمرت لقوله عليه الصلاة والسلام السكينة السكينة، وهو يمشي مع أصحابه في أثناء حجه يأمرهم بالسكينة التي فيها يتحقق الخشوع لله عز وجل في هذه العبادة. وأنت تستحضر هذه المعاني، تستحضر معنى العبودية لله عز وجل، تستحضر عظمة ربك تبارك وتعالى الذي أمرك فاستجبت ولبيت لندائه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول أهل العلم إن من أسرار هذه العبادة بالذات فيها تحقيق لحقيقة العبودية لله، وفيها كذلك بيان منزلة الذكر لله جل وعلا، وأن الذكر لا تخلو منه عبادة من العبادات، بل إن العبادات ما شرعت إلا لذكر الله تبارك وتعالى. فماذا يصنع أولئك الغافلون في عبادتهم لربهم جل وعلا؟ ماذا يفعل أولئك المغبونون الذين يقضون أوقاتهم في حجهم في الهاتف وفي النكت وفي الحكايات؟ والله المستعان، وهي أوقات والله لو علمنا حقيقتها وعظم قدرها عند الله جل وعلا ما ضيعنا منها لحظة واحدة. واسمع لقول الله تبارك وتعالى في آيات الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله كثيرا لعلكم تهتدون. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ربنا جل وعلا يأمرنا أن نستغفره، ليس أن نستغفره فحسب، أن نستغفره استغفارا كثيرا ونحن نؤدي هذه العبادة، ونحن في أثناء هذا الركن العظيم من أركان ديننا نستغفر ربنا تبارك وتعالى لأجل تقصيرنا ولأجل الخلل الذي يصدر منا وهو واقع لا محالة. عباد الله، إنها والله أيام الله، هي أيام مباركة لا ينبغي أن يكون أي واحد فينا فيها من المغبونين أن نجتهد في مثل هذه الطاعات، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أكثروا فيها من الخيرات، إنها أيام خير، من صدقات ومن صيام ومن صلاة ومن تلاوة للقرآن، افعلوا الخير لعلكم ترحمون. أسأله جل جلاله أن يرحمنا جميعا برحمته، وأن يوفقنا لحسن طاعته، وأن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها، وأن يتقبل منا صالحها، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.